قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء الآية، هل المقصود بالناس الرجال أم أنها تشمل الرجال والنساء؟ الناس تشمل الجميع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وزين للنساء الرجال والبنين أيضا والبنات، أيوة. لكن النساء دائما يعني هم يعني يكونون مع الرجال، ولذلك إذا قيل المسلمون هذا يشمل الرجال والنساء إذا كان السياق يدل عليه، أيوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هل النساء يدخلن الجنة أو لا؟ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لكن المرأة دائما هي في لأن المرأة خلقت من الرجل وخلقت للرجل. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها أسرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال وعاشرهن بالمعروف. يعني لا بد الرجل أن يتغاضى عن المرأة، لأن المعروف لا يكون إلا بالصبر لها. وعاشرهن بالمعروف. ونبينا في آخر وقته قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم خياركم خياركم لأهله. لكن السياق يشمل الجميع، الناس تقال للذكور والإناث، لكن أغلب الكلام يكون للرجل، والمرأة دائما تبع للرجل لأن الله جعله قوام عليها. ولذلك قال وليس الذكر كالأنثى، وقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما، وقال وليس الذكر كالأنثى. هذا الله لما خلق المرأة خلقها لوظيفة، وهذه الوظيفة تتطلب أن تبقى في البيت وتتطلب قيوم عليها، لأن المرأة مصنع للإنجاب لبني آدم. إذا تعطل المصنع الناس يفنوا، فإذا خرجت المرأة من البيت المصنع يتعطل فتقل الناس فيضعفوا فيتسلط عليها أعداؤها. الله أكبر الله أكبر. سائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي؟ لا، أخت زوجك لا تصافحها، وإذا كانت غير محرمة لك لا تراها، الأحسن إلا من بعيد، ولا تجلس معها إلا إذا كان معها زوجها أو أختها أو لضرورة. المرأة الأجنبية لا يجلس معها غير المحرم. والذي يصافح 18 امرأة، 5-7 بالنسب و7 بالرضاء و4 بالمصاهرة، هذا الذي يجوز أن يصافح ويلمس. هذا يقول هل يغير الشيب بالسواد؟ لا، ينبغي أن يغير بغير السواد. أيوة. يغير. أيوة. تكبيرات الجنازة، من ورد عن ابن عباس أنه رفع في المسند عبد الرزاق، ورأيت الشيخ ناصر الدين كأنه لا يرى الرفع، والذي يرفع لا غبار عليه، والذي لا يرفع لا ينكر عليه، وما في أحد يقول أن الرفع واجب ولا ترك واجب، ما لا أعلم حد يقول هذا. طيب هذا سائل يقول يعني هل يجوز للرجل البالغ أن يتزوج بغير أن يخبر والديه؟ الأصل يجوز، لكن إذا كان ذلك يسبب غضب الوالدين فالإحسان إلى الوالدين واجب. فإن علم الولد أنه إن تزوج ولم يخبر والديه غضب لا يجوز، أما إن فعل لم يغضب لا شيء عليه، لأن هذا الشيء يخص هو والزوجة له هو. ولذلك تدخل الوالدين في الزوجة هذا خطأ، لأن هذه أمور خصوصية، وبالأخص إذا كان الولد عاقل وسوي ينبغي أن يترك يختار ما يريد، هذه أمور غاية في الخصوصية. فالآباء لا يدخلون في أولادهم فيما يشتهون أن يتزوجوا. أما البنت إذا لا تزوج إلا بما تريد، لكن والديها إن, إن, إن, إن وافقوها طيب، أما أنهم يزوجوها لغير ما تريد لا. البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تستأمر، يقال هل تريدين؟ لا بد أن تقول نعم. أما البكر لأنها تستحي فإذا سكتت هذا يدل على رضاها. بعض الوالدين يرغم الولد ويرغم البنت على الزواج، هذا لا ينبغي، لا يجوز، لأن الزواج أمور خاصة جدا. فترغم إنسان على الزواج تسبب له الطلاق وتسبب له الفراق، خلي كل واحد من البنت والولد ما يرغبه يتزوجه، بالأخص إذا كان كفء وكان صالحا. أما إذا كان الولد سفيه أو البنت غير رشيدة لا بد من أن نحجر عليه، لأن السفيه يحجر عليه، والصغيرة أيضا لا بد أن يختار لها والدها أو وليها. هل يغضب الرجل إذا لم تخدمه زوجه؟ يغضب إذا لم تخدمه في أموره الخاصة، يقول لا تعالي لغرفة النوم ولا تأتي يغضب. أما يقول لها غسلي أو اطبخي هذا أمر محل نظر، لا يلزم الزوجة على القول الراجح. ولكن بعض العلماء قالوا هو من باب المكارمة، كما أن الزوج يعطي للزوجة الأموال لا تلزمه ويكرم أهلها، فينبغي هي أن تخدمه وتغسل ثيابه وتطبخ له وتهيئ له ما في المنزل، ولكن لا يجب عليها، كما أنه هو لا يجب عليها غير النفقة، ولا يجب عليها أن يعطي لأهلها مالا، هذا من باب إيش؟ المكارمة. لكن عند المشاحة لا يلزم عليها إلا أن تطيعه في نفسها، وهو الذي يلزم عليه الطبخ، الله يعينه وإياه. بعض الناس ما يتصور هذا، هي اسمها زوجة أو اسمها خادم، القرآن نزل بلسان عربي، في شيء اسمه زوجة وفي شيء اسمه خادم وفي شيء اسمه سائق وفي شيء اسمه حارس، أي مالك رضي الله عن الجميع يقول إذا كانت شريفة لها خادمان، وإذا كانت وضيعة لها خادم واحد. مالك يبحبحهم رضي الله عنه. نعم، المرأة إذا جاءت للجنة تجد ما تريد، والرجل إذا جاء للجنة يجد ما يريد، بس نحن ندخل الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس للرجال وللنساء، نرجو الله أن يجعلنا من أهلها.